أتيتك ربي وكلي رجاء، تفرج كربي تزيل العناء، تسدد خطوي إلى المنتهى، تبارك سعي إلى السماء. وجودك ربي وعطفك ربي، سألتك ربي تجيب النداء، فزعت إليك أجر الخطى، وقلبي إليك سريع الرضا. وإني إليك وأنت إلهي، وحسبك ربي كريم العطاء، فجد يا إلهي بعفو وستر، وأحسن إلي بخير الثناء. فجد يا إلهي بعفو وستر، وأحسن إلي بخير الثناء، بذكر يدوم فأرقى به جنان المعالي وذاك الرجاء. وجودك ربي وعطفك ربي، سألتك ربي تجيب النداء، فزعت إليك أجر الخطى، وقلبي إليك سريع الرضا. وجودك ربي وعطفك ربي، سألتك ربي تجيب النداء، فزعت إليك أجر الخطى، وقلبي إليك سريع الرضا.